تفسير الآية 50 من سورة الشورى، يقول تعالى: أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. تم تفسيرها مع الآية 49.